بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهل زيدا أكرمته لوجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمر لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ إلى آخره. لازال المصنف رحمه الله يتابع حديثه عما يتعلق بأحكام الاشتغال، وتقدم في الدرس السابق تقدم الحديث على صورة وضابط الاشتغال، ورأينا أنها هي أن يتقدم اسم ويتأخر فعل عامل في ضمير الاسم السابق. ومن شرط صورة الاشتغال أن يصح عمل الفعل المتأخر في الاسم السابق إن سلط عليه، يصح أن يعمل فيه، هذا شرط ضروري ولا بد منه. طيب، ثم رأينا أن الاسم السابق يجوز فيه خمسة أوجه: أولا ما يترجح فيه النصب، ثانيا يجب فيه النصب، ثالثا يترجح فيه الرفع، ثم ما يجب فيه الرفع، خامسا يستوي الجزءان على حد سواء. تحدثنا في الدرس السابق عن الصور التي يترجح فيها النصب على الرفع، وهي ثلاث صور: الصورة الأولى إذا كان الفعل المشتغل بضمير الاسم السابق، إذا كان طلبا أمرا أو نهيا أو دعاء، هذه الصورة الأولى إذا كان الفعل طلبا ترجح ماذا؟ ترجح مع النصب مع جواز الرفع. ثانيا إذا تقدم على الاسم السابق ما يدل على أو ما يغلب دخوله على الفعل، ما يغلب دخوله على الفعل. ثالثا إذا كان الاسم السابق معطوفا على اسم معمول لفعل سابق، إذا كان الاسم السابق معطوفا على اسم معمول لاسم سابق، هذه ثلاث صور يجوز فيها الوجهان مع رجحان النصب. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله عن الصور التي يجب فيها النصب، لا يترجح فقط وإنما يجب، وهذا أول الدرس، وهو الدرس 47. قال في ذلك: ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهل زيدا أكرمته لوجوبه. ضابط هذه أو متى يجب النصب؟ الجواب: يجب النصب إن تقدم على الاسم السابق ما يختص بالفعل، إن تقدم على الاسم السابق المشغول عنه، لك أن تسميه بالاسم السابق ولك أن تسميه بالمشغول عنه، إن الفعل شغل عنه بالضمير. إذا تقدم على الاسم السابق المشغول عنه أداة تختص بالفعل، يعني تختص بالدخول على الفعل ولا تدخل على الاسم، في هذه الحالة يجب النصب. والأدوات التي تختص بالفعل أولا هي أدوات الشرط، أدوات الشرط خاصة بالفعل، خاصة بالدخول على الأفعال، ولها أشار المصنف بالمثال إذ قال: إن زيدا لقيته فأكرمه. إن أداة شرط خاصة بالدخول، خاصة بالفعل لا تدخل على الاسم. زيدا منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور بعده من باب الاشتغال، لقيته هذه جملة ما من فعلية من الفعل والفاعل والمفعول فأكرمه، هذا وماذا؟ هذا جواب الشرط، أكرم فعل أمر في ضمن المستتر والفاعل والهاء مفعول به، والجملة جواب الشرط ولذا قرنت بالفاء. الشاهد فين؟ وأن الاسم السابق وهو زيد، إن زيدا هذا الاسم السابق تقدم عليه ماذا؟ إن، وإن أداة شرط تختص بالدخول على الأفعال، خاصة بالدخول على الأفعال، مفهوم الموضوع؟ في هذه الحالة يجب النصب، يجب أن نقول إن زيدا لقيته، ولا يجوز إن زيد. لماذا؟ لأننا إن قدرنا إن رفعنا الاسم يكون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعليه فتكون الجملة اسمية، وإن لا تدخل على الاسم، فهمنا؟ إن لا تدخل على الاسم وإنما تدخل على الفعل، لتكون الجملة فعلية ننصب الاسم، الاسم السابق أو المشغول عنه ننصبه ليكون مفعولا بفعل محذوف تقديره إن لقيت زيدا، إن لقيت زيدا لقيته. إذا نصبناه بفعل محذوف تكون إن دخلت على الفعل أم دخلت على الاسم؟ دخلت على الفعل، وهذا هو هذا هو المطلوب، مفهوم الموضوع؟ إذا هذا من الأدوات التي تختص بالفعل، خاصة بالدخول على الفعل. كذلك أدوات التحضيض، ولها أشار المصنف بقوله وهل لا زيدا أكرمته، هل لا هكذا، هل لا أداة تحضيض، زيدا إعرابه كما تقدم، زيدا مفعول بفعل محذوف يفسره المذكور، لقيته هذه جملة فعلية والتقدير هكذا، هل لقيت زيدا، هل لقيت زيدا أكرمته، فهمنا؟ هذه الأداة أيضا تختص بالدخول على الأفعال، وعليه محافظة على هذه الخصوصية ننصب الاسم بعدها بفعل محذوف، لأننا إن رفعنا نكون قد أدخلناها على ماذا؟ نكون قد أدخلناها على الاسم وهي لا تدخل عليه. ومما يدخل هنا من الأدوات التي تختص بالفعل أدوات العرض، أدوات العرض، والعرض هو مثل التحديد. الفرق بينهما هو أن التحديد يكون بقوة بإلحاح بحث وإزعاج، هل لا فعلت كذا وكذا، بينما العرض يكون برفق ولين. لكن أدوات العرض وأدوات التحديد كلها خاصة بماذا؟ خاصة بالأفعال. ومن هذا تقول ألا الحديث حفظته، ألا الحديث حفظته، ألا أداة عرض، الحديث مفعول بفعل محذوف في السر المذكور باب الاشتغال، لقيته والفعل المشغول، مفهوم الموضوع؟ فالحديث هكذا يجب نصبه، الحديث يجب نصبه. لماذا؟ لأن ألا أداة يعني أداة العرض خاصة بالدخول على الفعل، إن رفعنا نكون قد أدخلناها على الاسم وهذا لا يجوز. كذلك مما يختص بالأفعال حيثما خاصة بالدخول على الأفعال، تقول حيثما زيدا تلقاه فأكرمه، حيثما زيدا تلقاه فأكرمه، حيثما اسم شرط، هذا من أدوات الشرط، والاسم بعده يعني بعد هذه الأداة منصوب بفعل محذوف حيثما زيدا. على كل حال هذه الأدوات كلها تختص بالدخول على الأفعال، فإذا دخلت أداة من الأدوات الخاصة بالأفعال على الاسم السابق في باب الاشتغال وجب نصبه ولا يجوز رفعه للعلة السابقة، وهو أننا إن رفعناه كانت الجملة اسمية ونكون قد أدخلنا ما هو خاص بالفعل أدخلناه على الاسم، هذا لا يجوز. هذه صورة، وعليها اقتصر المصنف الإمام بن هشام، اقتصر فيما يجب رفعه على هذه الصورة، وهي إن تقدم على الاسم السابق ما هو خاص بالفعل ما يجب نصبه. أيوة نعم. ثم قال رحمه الله: ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. وقبل الحديث عن هذا قال لوجوبه: ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه وهل زيدا أكرمته لوجوبه. ما معنى لوجوبه؟ أي لوجوب اختصاص هذه الأداة بالأفعال، لوجوب وقوع هذه الأداة يعني قبل الأفعال والاختصاصها بذلك. إذن فواجب أن تدخل هذه الأداة السابقة، أن تدخل على ماذا؟ على الفعل. إذن هذا هو الوجه الثاني من الأوجه الخمس التي تجوز في الاسم السابق أو يحكم بها على الاسم السابق: رجحان النصب ووجوبه. الآن مع وجوب الرفع، متى يجب الرفع؟ يجب الرفع إذا تقدم على الاسم السابق أداة خاصة بالأسماء. تقدم إن تقدمت عليه أداة خاصة بالأفعال وجب النصب، وإن تقدمت عليه أداة خاصة بالأسماء ماذا؟ وجب الرفع. وذلك كإذا الفجائية، إذا التي تدل على المفاجأة، فإذا هذه لا تدخل على الأفعال وإنما هي خاصة بالأسماء وعليه، فإذا تقدمت هذه الأداة على الاسم السابق وجب رفعه. مثال ذلك قال المصنف: نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. فإذا، إذا الفجائية تقدمت على الاسم السابق وهو زيد يضربه، هذا هو المشغول عنه زيد، إذا تقدمت عليه إذا الفجائية، إذا الفجائية خاصة بالدخول على الأسماء وعليه فلا يجوز نصب هذا الاسم. لماذا؟ لأننا إن نصبناه كان منصوبا بماذا؟ بفعل، كان منصوبا بفعل محذوف في السر المذكور، وإذا كان منصوبا بفعل محذوف فالجملة فعلية وتكون إذا الفجائية دخلت على الفعل، وهي تدخل على الفعل أو لا تدخل؟ لا تدخل عليه، وإنما هي خاصة بالأسماء. حفاظا على هذه الخصوصية لا بد من رفع الاسم بعدها. وعليه فنقول: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. مفهوم الموضوع؟ قال: لامتناعه، أي لامتناع دخول هذه الأداة على الفعل، لامتناع دخول هذه الأداة على الفعل. هذه الصورة الأولى وعليها اقتصر المصنف. الصورة الثانية هو إن توسط بين الاسم السابق والفعل المتأخر أداة من أدوات الصدارة، وذلك كالاستفهام، تقول: زيد هل أكرمته؟ زيد هل أكرمته؟ زيد هو الاسم السابق، أكرمته هو الفعل المتأخر، جاء بينهما، توسط بينهما ماذا؟ أداة استفهام، وهي هل، وأدوات الاستفهام من أدوات الصدارة، تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها، تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها، لأنه إن عمل ما بعدها فيما قبلها ضاعت صدارتها وهي لها الصدارة. مفهوم الموضوع؟ كذلك من الأدوات التي لها الصدارة النفي، نحو زيد ما لقيته. زيد ما لقيته، زيد هو الاسم السابق، لقيته، لقي هو الفعل المتأخر المشغول، توسط بينهما ما له الصدارة وهو من نفي. فمن نفي تمنع ما بعدها وهو لقي أن يعمل فيما قبلها. وتقدم لنا في سورة الاشتغال أن من شرط الاشتغال لا بد أن يعمل الفعل المتأخر في الاسم المتقدم، وهنا لا يصح، منع من ذلك أداة الصدارة. وكذلك أيضا يدخل هنا أدوات الشرط، زيد إن لقيته أكرمه، زيد إن لقيته، توسط بينهما أداة الشرط وهي من أدوات الصدارة. إذن هاتان صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ إذا تقدم على الاسم السابق ما هو خاص بالأسماء. الصورة الثانية ما هي؟ إذا توسط بين الاسم السابق والفعل المتأخر أداة من أدوات الصدارة. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. وفي هذا قال رحمه الله: ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. طيب، السؤال، نحن نتحدث في أي باب؟ في باب الاشتغال. هل هذه صور الرفع تعد من باب الاشتغال؟ ليست من باب الاشتغال. نعم، إذا قلنا مثلا خرجت فإذا زيد يكرمه فلان، زيد مرفوع بالابتداء، هل هذا يسمى من باب الاشتغال؟ ليس من باب الاشتغال، لأن باب الاشتغال ما هو؟ أو شرط الاشتغال ما هو؟ أن يعمل الفعل المتأخر العامل في الضمير في الاسم السابق إن سلط عليه. يصح هذا؟ وهل هنا يصح أم لا يصح؟ هنا لا يصح، وعليه فهذا ليس من باب الاشتغال، وإنما من باب استقصاء الصور فقط. طيب، ثم قال رحمه الله: ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ. هذا الوجه الرابع، تقدم ما ترجح فيه النصب وما يجب فيه النصب وما يجب فيه الرفع. ماذا بقي؟ ما يترجح فيه الرفع، هذا هو الآخر، وما يستوي فيه الوجهان. ضابط هذه الصورة هو إذا الاسم السابق المشغول عنه، يعني إذا الاسم السابق جاء مسبوقا بجملة ذات وجهين، إذا الاسم السابق جاء مسبوقا بجملة ذات وجهين صدرها اسم وعجزها فعل. مفهوم الموضوع؟ إذا الاسم السابق جاء مسبوقا بجملة صدرها اسم مخبر عنه بجملة فعلية، هذا أوضح، مسبوقا بجملة اسمية مخبرا عن مبتدئها عن الاسم فيها بماذا؟ بجملة فعلية، مثل زيد قام أبوه وعمر أكرمته، زيد قام أبوه وعمر أكرمته، عمر هو الاسم السابق المشغول عنه الذي اشتغل عنه الفعل بالضمير. هذا الاسم السابق وهو وعمر مسبوقا بماذا؟ بجملة وهي زيد قام أبوه، بجملة اسمية المبتدأ فيها، في هذه الجملة الاسمية المبتدأ فيها وهو زيد مخبرا عنه بماذا؟ بجملة فعلية وهي قام أبوه. إذا أردنا إعراب الجملة من البداية نقول زيد مبتدأ، قام فعل ماض، أبوه فاعل، والجملة الفعلية من قام أبوه في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول. وعمر، الواو حرف عطف، وعمر ماذا نقول فيه؟ إذا أردنا الرفع نقول وعمر مبتدا والجملة بعده خبر وعمر أكرمته. الجملة بعده خبر. الواو حرف عطف، ماذا عطف؟ عطف جملة اسمية على جملة اسمية. زيد قام أبو. الجملة اسمية ولا مشي اسمية؟ اسمية بالنظر لصدرها. نكون قد عطفنا جملة اسمية على جملة اسمية. هذا فيه تناسب أم لا؟ فيه تناسب. عطف جملة اسمية على جملة اسمية فيه تناسب. طيب، وإن نصبنا وقلنا هكذا: زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وعمرا أكرمته، يكون الواو حرف عطف، وعمرا مفعول بفعل محذوف من باب الشغل يفسره المذكور، مفهوم الموضوع؟ وأكرمته هذا الفعل يفسر السابق، جملة يعني الفعل مفسر للسابق. ونكون قد عطفنا جملة فعلية على ماذا؟ ما أين الجملة الفعلية؟ قام أبوه. سابقا عطفنا على ماذا؟ بالرفع عطفنا على ماذا؟ زيد قام أبوه. لكن بالنسبة عطفنا على ماذا؟ على قام أبوه. نكون قد عطفنا أيضا جملة فعلية على جملة فعلية، وهذا فيه تناسب أم لا؟ فيه تناسب. إذن سواء رفعنا وعطفنا على الجملة الإسمية حصل التناسب، وإذا نصبنا وعطفنا على الجملة الفعلية حصل التناسب. إذن التناسب في كلتا الحالتين، وبهذا يتكافأ الوجهان ولا مرجح لأحدهما على الآخر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويستويان. ألف الاثنين يعود على ماذا؟ الرفع والنصب. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته، لماذا؟ للتكافؤ. فالوجهان تكافأ للتكافؤ. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو يش يسمى بداعي استواء الوجهين، أو موجب. هذا موجب للاستواء، هناك موجب للنصب، وهناك الترجيح، وهناك موجب للرفع، فهمنا؟ هذا يش للاستواء. إذا ضبطنا ما تقدم الصور التي يجب فيها النصب، والتي يترجح فيها، والتي يجب فيها الرفع، والتي يستوي فيها الطرفان، ماذا بقي؟ ما يترجح فيه الرفع. ما يترجح فيه الرفع هو ما عدا ما تقدم، بمعنى أننا إن وجدنا جملة وعرضت علينا جملة ننظر هل فيها ما يوجب النصب، أو فيها ما يرجحه، أو فيها ما يوجب الرفع، أو فيها ما يستوي فيه الوجهان أو الطرفان. إذا حصل واحد من الأربعة حكمنا به، وإلا ترجح الرفع. مثلا إذا قلنا زيدا أكرمه، زيدا أكرمه، ما يجوز، ما الحكم هنا؟ جواز الوجهان مع رجحان. لماذا؟ لأن الفعل طلبي. طيب، إذا قلنا إن زيدا لقيته فأكرمه، نعم، وجب النصب. لماذا؟ لأن حصل ما يجيب النصب، الأداة خاصة بالأفعال. إن قلنا خرجت فإذا زيد يكرمه فلان، وجب الرفع. لماذا؟ لوجود موجب الرفع. إذا قلنا زيد قام أبوه وعمر أكرمته، استوى الوجهان، لماذا؟ لوجود التكافؤ. إذا قلنا زيدا أو زيد لقيته، فهم؟ زيدا أو زيد لقيته، انتهى الأمر. الحديث أو الحديث قرأته، هل يجب هنا النصب؟ كاين شي موجب النصب؟ هل يترجح النصب؟ يعني رجحان النصب تقدم أنه يتقدم على الاسم السابق ما يختص بالفعل، هذا لم يتقدم عليه شيء. هل يجب هنا الرفع؟ تقدم أن الرفع يجب فيما إذا تقدم على الاسم السابق ما يختص بالاسم، أو حال بينه وبين الفعل أداة أدوات الصدر، هذا لا يوجد. هل يستوي الطرفان؟ في استواء الطرفان قلنا لابد أن تقدم جملة ذات وجهين، وهذا لم يتقدم شيء. إذن ماذا بقي؟ نقول هنا جاز الوجهان والراجح هو الرفع، وعليه فيجوز أن نقول زيدا لقيته، الكتاب قرأته، يجوز. لكن الراجح ما هو؟ هو الرفع، زيد رأيته أو لقيته، الكتاب قرأته، في الموضوع يعني ترجح الرفع. لماذا ترجح الرفع؟ لأننا نبحث عن السبب، إذ قلنا يجب النصب لكذا، يترجح لكذا، يجب الرفع لكذا، يجوز الوجهان لكذا. هنا نقول يجوز الوجهان والراجح هو ماذا؟ الرفع. لماذا؟ قول لأنه هو الأصل، ولسبب آخر هو أقوى، لأن الرفع لا تقدير معه. الرفع معاش تقدير ولا ما معاش تقدير؟ إذا قلت زيد رأيته يكون زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، خبره الجملة فعلية بعده، قدرنا شي حاجة؟ نحتاج إلى تقدير شيء؟ لا نحتاج إلى تقدير شيء. بخلاف إذا قلنا زيدا رأيته يكون زيدا مفعول بفعل محذوف، إذا احتجنا للتقدير أم لا؟ احتجنا للتقدير. والقاعدة تقول إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. إذا فكان الرفع هو الأصل ولا مرجح لغيره، وأيضا إن الرفع لا تقدير معه وعدم التقدير أولى. وهذه الصورة لم يتحدث عليها المصنف في المتن، فهمنا؟ المصنف بن هشام في المتن لم يشر لهذه الصورة، اكتفى بالحديث أو بالكلام على الصور الأربعة الأخرى. صورة ترجيح الرفع هي ما عدا ذلك، تفهم من الكلام السابق. طيب، ثم ختم الباب بقوله وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. جاء بمثالين كلاهما ليس من باب الاشتغال. تقدم لنا في ضابط الاشتغال وفي صورة الاشتغال أن الفعل المشغول بالضمير بضمير الاسم السابق لا بد إن سلط على الاسم السابق لا بد أن يعمل فيه، مفهوم الموضوع؟ هذا شرط. فإذا لم يصح تسلط الفعل المشغول بالضمير، إذا لم يصح تسلطه على ماذا؟ على الاسم السابق، لا يعد ذلك من باب الاشتغال. ولذا رأينا في الآيتين السارق والسارقة تقطع أيديهما، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، رأينا أن الفعل يعني من التخريج اللي خرجوا أن الفعل لا يعمل فيما فيما قبله، وإنما الاسم السابق يعني مبتدا لخبر محذوف، والفعل جملته مستأنفة مستقلة لبيان الحكم فقط. طيب، إذن من شرط صورة الاشتغال أن يصح أن يعمل الفعل المشغول إن سلط على الاسم السابق يصح أن يعمل فيه. طيب، قول الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر، هنا لا يصح أن يعمل الفعل المتأخر في الاسم السابق، لا يصح لعامل معنى أو لمانع معنوي، لمانع يش ليس لفظي وإنما لمانع معنوي. طيب، نرى إذا قلنا إن كل منصوب بفعل محذوف يفسره المتأخر يفسره المذكور وجعلناه من باب الاشتغال، أشكل المعنى. وقبل أن ننظر لمعنى هذه الآية ننظر المثال. إذا قلت زيدا لقيته أو لقيته أو زيدا رأيته، قدر الفعل، رأيت زيدا رأيته، إذن تكون المعنى معنى الجملة الأولى هي معنى الجملة الثانية، ولذا تعد الجملة الثانية إيش؟ مفسرة للأولى. طيب، نرى الآية ونقرأ هكذا، هذا من باب النقاش. وكل شيء فعلوه في الزبر، ونقول مثلا كل منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، أشكل المعنى، فعلوا كل شيء فعلوه في الزبر، بمعنى أشكل المعنى، والمراد بالزبر هي صحف الأعمال، الصحف ديال الأعمال. تكون المعنى أن كل حاجة مكتوبة في هذه الصحف هؤلاء فعلوها، هؤلاء كتبوها هناك، وهذا معنى مراد أم لا؟ هذا معنى فاسد، أن هؤلاء لا علاقة لهم بالزبر، لا علاقة لهم بالصحف. وش فهمنا الموضوع؟ وعليه نظرا لهذا المانع المعنوي وهو فساد المعنى، عندما نسلط الفعل المتأخر على الاسم السابق تكون النتيجة معنى فاسد وهذا مانع. بناء على هذا المانع نقول إن الاسم السابق لا يجوز نصبه أو ليس هو من باب الاشتغال. شو الموضوع؟ ليس هو من باب الاشتغال وإنما يش هو من باب الإخبار. فكل مبتدأ شيء مضاف إليه فعلوه جملة فعلية في محل جر صفة نعت في الزبر، جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر، وليس هذا من باب الاشتغال في شيء، والمعنى هكذا. وكل شيء مفعول، وكل شيء مفعول ثابت في الزبر، إذن هل هذا من باب الاشتغال أم لا؟ ما هو المانع الذي دفعنا لنقول ليس هذا من باب الاشتغال؟ فساد المعنى. هذا عامل لفظي أم عامل معنوي؟ معنوي. وكذلك إذا وجد عامل لفظي، ما هو العامل اللفظي؟ هو الذي أشار له بالمثال الآخر، أزيد ذهب به. نرجع لنفس القاعدة، من شرط الاشتغال صحة تسلط الفعل المتأخر المشغول على الاسم السابق، مفهوم الموضوع؟ إذا سلطنا في المثال أزيد ذهب به، إذا سلطنا الفعل وهو ذهب على زيد وقلنا مثلا هكذا من باب الاشتغال أزيدا ذهب به، ونقول زيدا مفعول بفعل محذوف يفسره المذكور، يصح هذا ولا لا يصح؟ يصح هذا ولا لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ فذهب ماذا يطلب؟ هذا فعل مبني للمجهول يطلب ماذا؟ نائب عن الفاعل، يطلب الرفع، يطلب الرفع، بل هو لازم، ينائبه هو الجر والمجرور. إذن يصح أن ينصب أم لا يصح؟ فعل لازم مبني للمجهول، يصح أن ينصب أم لا يصح؟ لا يصح، فكان هذا مانع لفظي. ولأجل هذا قال المصنف هذا ليس من باب الاشتغال. إذن من أي باب هو؟ الباب السابق، جملة اسمية، أزيد مبتدأ، زيد ذهب به جملة فعلية خبر عنه. هنا غادي يجينا واحد الإشكال. تقدم لنا أن همزة الاستفهام أداة الاستفهام خاصة بالأفعال أم بالأسماء، أو الغالب فيها تدخل على الأسماء مع الأفعال؟ الغالب فيها أن تدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء، لكن الغالب فيها أن تدخل على الأفعال. طيب بناء على هذا يصح أن نقول أزيد مبتدأ وما بعده خبر، ويصح أن نقول فاعل بفعل محذوف، فاعل بفعل محذوف. أذهب زيد فذهب به، أقدره هكذا، أذهب زيد يكون لك زيد فاعل بفعل محذوف، لأن أدوات الاستفهام يعني الغالي تدخل على الاسم والفعل، والغالب تدخل على الأفعال. أي نعم. لا احنا ما قلناش منصوب، احنا قلنا فاعل بفعل محذوف. رأيت كيف؟ دابا احنا كنخرجوا عين الرفع ديالو، نخرج رفعه. فالرفع اما ان نقول انه مبتدا وما بعده والجمله وما بعده خبر، يجوز هذا، ويجوز ان نقول في حالة الرفع انه فاعل بفعل محذوف. علاش؟ لأن أدوات الاستفهام يصح دخوله على الأسماء ويصح دخوله على الأفعال وهو الغالب. وشمنا؟ أيوة نعم. طيب إذا رجعنا للحكم الأول في الدرس أو الثاني في الترتيب، وهو ما يجب نصبه، رجعنا هذه الصورة وقلنا متى يجب النصب؟ إذا تقدم على الاسم السابق أداة خاصة بالأفعال، فهمنا؟ إذا لابد من نصب الاسم السابق حتى تكون الجملة فعلية. نجد في اللغة العربية في القرآن الكريم أن هذه الأدوات دخلت على الاسم، ذلك كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. فهمنا؟ هذا إشكال يطرح هنا. قلنا إن أدوات الشرط خاصة بماذا؟ خاصة بالأفعال. قد يقول قائل فقد دخلت على الأسماء، وإن أحد من المشركين، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وقيس على هذا كيف يقول الجواب؟ أن هذه لم تدخل على الاسم في الحقيقة، وإنما هي داخلة على الفعل، فالاسم المذكور هو إيش؟ فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور. وإن استجارك أحد من المشركين، استجارك، فالفعل المذكور يفسر المحذوف. إذا الشمس كورت، أي إذا كورت الشمس كورت. إذا السماء انفطرت، إذا انفطرت السماء، هكذا. طيب وفي صور ترجيح النصب يقول ابن مالك والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما. وفي وجوب النصب يقول ابن مالك، وفي وجوب الرفع عفوا، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. أعرف الستارك فالرفع التزمه أبدا. وقع في كلامه ما يتحدث عنه. فالرفع التزمه. أيه ماذا يترجح هنا؟ ماذا يترجح؟ ترجح النصب. لماذا؟ لأن الفعل طالب التزيم. أيوة. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. وفي ترجيح أو في سواء الطرفين قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. وفي الصورة الأخيرة وهي رجحان الرفع قال والرفع في غير الذي مر رجح. زيد أيوة. قالوا ابن مالك كان رجل مربي فهو دائما يقصد بأمثلته لما كيعطي شي مثال يعني كيقصد به درس في التربية للطالب. فما أبيح افعل ودع ما لم يباح. المباح فعله الشيء المباح الأعمال المباحة فعلها ولا حرج لكن الذي لم يباح لا تفعله. رحمة الله عليه. ثم قال باب التنازع.